بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله على حلمه بعد علمه، الحمد لله على عفوه بعد قدرته، الحمد لله العالم بجريته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وابن عبده وابن أمته، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بعثه الله رحمة للعالمين بشيرًا ونذيرًا. اللهم صل على سيدنا محمد، كلما ذكرك وذكره ذاكرون، وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، معاشر المؤمنين والمؤمنات، يقول مولانا سبحانه وتعالى في محكم كتابه: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لقد ميز مولانا سبحانه وتعالى بين الذين يعلمون والذين لا يعلمون، لما للعلم في الإسلام من مكانة عظيمة وأهمية كبيرة، وقد بدا ذلك واضحا مع أول آيات القرآن نزولا في سورة العلق. ومن هنا فالأمة الإسلامية هي أمة إقرأ، أي أمة العلم، وقد تجلت مظاهر حرص الإسلام على طلب العلم وفضله في مظاهر كثيرة، وذلك في المكتبات الإسلامية والكتاتيب ومجالس العلم ورفع قدر العلماء وغير ذلك من مظاهر العلم في الحضارة الإسلامية. ولا يجوز أن نفهم العلم في الإسلام على أنه يعني فقط العلم بأحكامه وآدابه، وأنه لا شأن للإسلام بالعلم الكوني أو العلم المادي، فإن مثل هذا الفهم خطأ، وذلك أن الإسلام جاء شاملاً لضروب النشاط الإنساني كافة، ومنها البحث الكوني، وقد أمر الإنسان بتعبير هذا الكون المسخر له، وذلك يعني في الوقت نفسه أن الكون المشاهد خاضر لإدراكه وبحثه، وأن ظواهره ليست بالشيء المبهم الغامض الذي لا يفسر، وأن بمقدوره الاستفادة من الكون واستغلال خيراته على أوسع نطاق لتأمين حياته ورفاهيته. قال تعالى: وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وتوجيه القرآن في هذا الصدد هو تأكيد لروح المنهج العلمي الصحيح الذي يدفع الإنسان إلى محاولة استكشاف ما هو مجهول من هذا الكون وظواهره على أساس من الثقة بالقدرة، أي بقدرة الإنسان وبالعلم في مواجهة الطبيعة. ومما له دلالة على أن العلم في الإسلام غير محدود بحد معين قوله صلى الله عليه وسلم: أنتم أعلم بشؤون دنياكم. وهذا مما يفتح الباب واسعاً أمام العقل ليستنبط من أنواع العلوم ما لا حصر له، ومنها ما يتعلق بشؤون السياسة والاقتصاد والطب والاجتماع وغيرها من العلوم. ومما يدل على أن الإسلام يشجع العلم كثيراً أن أول آية نزلت من القرآن قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، وهي دعوة صريحة لأمة الإسلام للتعلم واكتساب ما ينفع في الدنيا وفي الآخرة. وقد وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم طالب العلم بالنفع في الدنيا وفي الآخرة، فيما يروى عن أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه في سنن الإمام الترمذي أن صلى الله عليه وسلم قال: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. ونقرأ في السنة النبوية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل أسرى غزوة بدر يفتدون أنفسهم بتعليم 10 من المسلمين القراءة والكتابة. كما أن السيدة حفصة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي في بيت النبوة تعلمت القراءة والكتابة على يد صحابية وهي السيدة الشفاء بنت عبد الله، وقد شجعها رسول الله صلى الله عليه وسلم على التعلم لما فيه من نفع للذكور وللإناث على سواء. وقد ابتكر المسلمون علوما جديدة عبر تاريخهم المجيد لم تكن معروفة قبلهم، وسموها بأسمائها العربية كعلم الكيمياء وعلم الجبر وغيرها من العلوم. ونجد أن علماء المسلمين قد ابتكروا المنهج العلمي في البحث وفي الكتابة، وكان يعتمد أساسا على التجربة والمشاهدة والاستنتاج. وأدخل علماء المسلمين أدخلوا الرسوم التوضيحية في الكتب العلمية، ورسوم الآلات والعمليات الجراحية، ورسم الخرائط الجغرافية والفلكية المفصلة. وبهذا صارت بلاد المسلمين قبلة لطلبة العلم من العالم بأسره، في دمشق وفي بغداد وفي القاهرة وفي القيروان وفي قرطبة، وجامعة القرويين بفاس، والتي تعد أقدم الجامعات الموجودة في العالم. ولكن هذا كله كان قبل أن يهجر المسلمون العلم وأن يتأخرون عن ركب الأمم ويصيرون في ديولها. شيخ فلسفة، الله سبحانه وتعالى nous interpelle dans le Saint-Coran et nous dit: est-ce que ceux qui savent sont égaux avec ceux qui ne savent pas? C'est une manière pour nous informer de la position extrêmement importante et grande de la science et du savoir dans la mémoire de l'islam et des musulmans. Et ceci est apparu clairement avec les premières ayats descendues dans Surat Al-Alaq. Et de là, on en déduit que la nation musulmane était très impliquée dans l'apprentissage et dans l'acquisition du savoir et des sciences. Et on voit clairement l'insistance de l'islam sur la recherche scientifique à travers beaucoup d'aspects. Les bibliothèques, les écoles, les séances d'enseignement, les égards dus aux savants et d'autres aspects qui sont apparus dans la civilisation islamique. Mais on ne doit pas comprendre que la connaissance et les sciences dans l'islam se limitent seulement à la jurisprudence et aux sciences purement islamiques, et que l'islam ne s'intéresse pas aux autres sciences cosmiques. Bien au contraire, l'islam est venu pour englober tous les genres d'activités humaines et demande aux humains d'occuper ce monde et d'en faire bon usage, et que ce monde n'est pas abstrait et qu'on ne peut pas expliquer. L'être humain a la possibilité d'exploiter ses bienfaits et d'en profiter pour assurer sa vie et assurer son confort. C'est ce que nous explique Allah subhanahu wa ta'ala dans son livre sacré quand il nous dit le sens: pour vous, il a assujetti la nuit et le jour, le soleil et la lune, et à son ordre sont assujetties les étoiles. Voilà bien là des preuves pour les gens qui raisonnent. Et c'est à ce propos-là que les orientations du Coran confirment l'esprit de la pédagogie scientifique qui incite les gens à découvrir ce qui est inconnu dans ce monde, et comme preuve que le savoir selon l'islam n'est pas limité à ce que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ce qu'il demande sallallahu alayhi wa sallam quand il dit à ses compagnons: vous êtes mieux informés des aspects de votre vie ici-bas. Et cela ouvre la porte devant l'intellect pour déduire de toutes les sciences, qu'elles soient économiques, expérimentales, médicales, sociales ou même politiques. Et parmi les preuves que l'islam encourage l'acquisition du savoir, la première ayah révélée au prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit « Lis au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme de l'adhérence. » Et c'est une invitation claire et solennelle aux musulmans pour apprendre et acquérir les sciences qui leur apporteront un bénéfice ici-bas et aussi dans l'au-delà. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a promis à ceux qui acquièrent le savoir beaucoup de bénéfices. Abu Huraira radiallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui emprunte une voie qui mène au savoir, Allah lui facilitera une voie vers le paradis. » Dans un autre hadith, rapporté également par Abu Huraira, il dit pratiquement la même chose. Dans l'histoire de la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous apprenons qu'il a permis aux prisonniers qui étaient faits en Ghazwat Badr, il leur a permis de se racheter à condition que chacun apprenne à 10 musulmans à lire et à écrire, vu l'importance qu'il portait au savoir et à la capacité d'écrire et de lire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a également encouragé son épouse Sayyida Hafsa radiallahu anha à apprendre à écrire et à lire, et elle l'a fait par le biais d'une des compagnons qui est Shifa bintou Abdullah. En raison de tout cela, en raison de l'intérêt du savoir pour les musulmans, qu'ils soient hommes ou femmes. À travers l'histoire, les musulmans ont créé une civilisation. Ils ont créé de nouvelles sciences qui n'étaient pas connues avant eux. Et ils leur ont même donné des noms arabes, comme la chimie, comme l'algèbre, et d'autres sciences que les arabes et les musulmans ont créées. Et ils ont même inventé une pédagogie scientifique dans la recherche et dans l'écriture, basée sur l'expérimentation, l'observation et la déduction. Et ils ont même introduit des dessins explicatifs dans les livres scientifiques, des dessins, des outils, de certaines opérations chirurgicales dans la médecine, les cartes géographiques, les cartes astronomiques détaillées. Et c'est comme ça que les pays musulmans étaient devenus des pôles de savoir pour les étudiants qui venaient du monde entier pour chercher le savoir, que ce soit à Damas, à Bagdad, à Qayrawan, à Cordoba ou même à Fès, dans l'université Al-Qarawiyyin, qui était la première université au monde. Mais ceci, c'était avant. Aujourd'hui, malheureusement, nous sommes devenus paresseux et on est à la traîne des autres nations. Ja'alallahu wa iyyakum min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ulaika alladhina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Wallahu yaqulu al-haq wa huwa yahdi as-sabil. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وناصر المستضعفين. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله بعثه الله رحمة للعالمين. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في النبيين، وصل على سيدنا محمد في المرسلين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، معشر المؤمنين والمؤمنات، لقد أردت من خلال هذه الكلمات أن أكلمكم عن مرجعيتنا وعن أمجادنا وعن ما قدمه أسلافنا للإنسانية من خدمات جليلة المراد منها أن نستنهض هممنا وأن نحرك أحاسيسنا وأن نحرك غيرتنا. هذا كله لنغير نظرتنا اليوم إلى أبنائنا، ولا سيما أننا في بداية السنة الدراسية، وأن نستشعر مسؤوليتنا كآباء وكأمهات تجاه ناشئتنا، وأن نحفزهم على العلم وعلى التحصيل وعلى المعرفة، وأن لا تبقى أمتنا عالة على العالم في العلوم الكونية والعلوم التجريبية والعلوم التكنولوجية. أنتم بالخصوص في هذه الديار في فرنسا، ظروف الدراسة والتحصيل مهيئة وسهلة للغاية وفي متناول الجميع، لا يمنع منها إلا الإرادة الطيبة والتحفيز والتشجيع داخل البيت. أبناؤكم أمانة في عنقكم، وستسألون عنهم يوم القيامة، مصداقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالآباء مسؤولون عن أبنائهم في تربيتهم وفي أخلاقهم وفي تدينهم وفي دراستهم، ورسالتكم في الدنيا هي مدى توفقكم أو توفيقكم في توجيه أبنائكم. حسنوا نياتكم وأحسنوا في تربيتكم، واسألوا الله التوفيق والسداد، وستوفى أعمالكم وتبلغ مقصودكم بإذن الله. Chers frères et sœurs, j'ai voulu à travers ces mots-là vous parler de nos références, de notre passé, de notre histoire et de ce qu'ont accompli nos aïeuls envers l'humanité entière. Surtout, je voulais réveiller en nous-mêmes, réveiller nos consciences, notre noblesse de cœur et d'esprit, pour qu'on soit tous aujourd'hui plus attentifs envers nos enfants, surtout que nous sommes en début d'année scolaire, et qu'on ressente aujourd'hui notre responsabilité de père et de mère pour encadrer davantage nos enfants, pour qu'on les encourage et qu'on les incite à mieux étudier à l'école, à acquérir le savoir pour réitérer ce qu'ont atteint nos ancêtres bien avant, et qu'on ne soit plus à la traîne, particulièrement dans les domaines scientifiques et les domaines technologiques. Vous, particulièrement en France, vous avez toutes les conditions réunies pour que vos enfants réussissent, pour qu'ils étudient, pour qu'ils excellent, et ne peut les empêcher de réaliser ça que la paresse et la mauvaise volonté. Nos enfants sont une responsabilité pour nous tous, et on aura à rendre compte devant Allah subhanahu wa ta'ala en ce qui les concerne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: chacun de vous est responsable de ce qu'il gère et dont il est responsable. Les parents sont responsables de leurs enfants, de leurs éducations, de leur moralité, de leurs études, et c'est notre mission aujourd'hui dans cette vie. À nous de la réussir, à nous de la concrétiser et de la rendre possible. يقول مولانا جلت قدرته في محكم كتابه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك يا مولانا أن ترزقنا السداد والتوفيق. اللهم اصلح حالنا وأحوالنا، اللهم اصلح ظاهرنا وباطننا، اللهم اصلح ذريتنا واصلح نساءنا واصلح شبابنا يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. اللهم خذ بيدنا إليك ودلنا بك عليك، ولا تقطعنا عنك بقواطع الذنوب، ولا تحجبنا عنك بقبائح العيوب. يا من اسمه الكريم تكرم علينا بفضلك ومنك وجودك وكرمك. اللهم انظر إلينا نظرة الرضا، وانظر إلينا نظرة القبول، وانظر إلينا نظرة التوفيق في الحال والأحوال، في الدين والدنيا والآخرة، يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. اللهم اختم لنا بالسعادة التي ختمت بها لأنبيائك وأصفيائك، واجعل خير أيامنا وأسعدها يوم لقائك، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبك عن من سواك يا رب العالمين ويا رب العرش العظيم. اللهم اشفنا حسا ومعنا، اللهم اشفنا ظاهرا وباطنا يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعدكم لعلكم تذكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.